إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فالحمد لله على ما من به من تكرار هذه المجالس المباركة للمذاكرة في كتب العلم. ومعنا في هذا المجلس كتاب العقيدة الطحاوية وكتاب بلوغ المرام، فعلى بركة الله نكمل ما سبقت قراءته. نعم. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. رحم الله المصنف رحم الله المصنف ووالدينا ومحدثنا وشيخنا رحمة جميعا. قال المصنف في متن العقيدة الطحاوية: ونتبع السنة والجماعة، ونتجنب الشذوذ والخلاف والفرقة. هذا أصل من أصول أهل السنة، هذا أصل، نتبع السنة والجماعة ونتجنب الشذوذ والخلاف والفرقة. نتبع السنة أي محمد صلى الله عليه وسلم، سنته عقيدة وعبادة وأخلاق وسلوك، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فلزوم سنته هي النجاة. والجماعة، إذن أنت لزمت السنة في عقيدتك وفي عبادتك، أعظمها الصلاة، صلوا كما رأيتموني أصلي. لماذا اختلف الناس في صلاتهم؟ لأنهم وقعوا فيما يخالف السنة. لو وافقوا هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة ما اختلفوا، وكذا لو اتبعوا في الإيمان والاعتقاد ما اختلفوا. فالنبي صلى الله عليه وسلم لزوم سنته وهديه سلامة، ولذلك الناس بين متبع للهدى وبين سالك لطريق الهوى. أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم. العرباض بن سارية صحابي جليل، أتاه زوار من بعض التابعين يعودون ويستنصحون، قال: أتيناك عائدين ومستزيدين، يعني عيادة مريض وطلب علم. فقال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب. فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع، فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي، فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة وأتوا كل ضلالة في النار. انتهى الحديث. هذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بهذه الوصايا العظيمة، دل الناس على ما فيه نجاتهم وأخبرهم ستحصل أمور وتحصل أشياء، فماذا تفعلون؟ كما في حديث حذيفة، كان الناس على شر فأتى هذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم، وفيه دخن. ثم قال ما دخن؟ قال دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم قذفوه فيها. قال ما تأمرني يا رسول الله؟ قال إلزم جماعة المسلمين وإمامهم. مجموع هذه النصوص يدل دلالة واضحة لا ريب ولا شك فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه الله أن الأمة ستفترق، ودلهم على النجاة. والأصرح في هذا الحديث المشهور، تفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل من هي يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فلم نتخذ في ديننا غرة، إنما حذرنا ونهينا وأخبرنا إمامنا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وسلم. فهذا بيان لأمر سيكون، ووروده في الشرع ورود تحذير لا جواز ممارسة. فالخبر يأتي إخبار للتحذير، لا إذن مشروع بالتفرق والتعدد، لما ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم على وجه الذم، ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم على وجه الوعيد، كلها في النار إلا واحدة. فورود التفرق ليس دليل على جوازه، فيأتي من يقول إن الاختلاف والتفرق قد أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. أخبر به خبر المحذر أم خبر المجيز؟ أجيبه، ها؟ خبر المحذر. ولذلك لا يأتينا آتي فيقول إن التعددية والجماعات والفرق والأحزاب واختلاف العقائد ظاهرة صحية. يا مريض، أنت مريض بالهوى، لم يعجبك اتباع المصطفى، فرأيت جواز الخروج عن هديه وسنته واتباعه. ولذلك كل أهل البدع في حكم الخوارج، لأن من تعاريف الخوارج الذين خرجوا عن سنته، وأيضا من تعريف الخوارج الذين خرجوا على الإمام. وقد صدق السلف، ما ابتدع مبتدع بدعة إلا ويرى السيف، إلا ويرى السيف، أي مآل البدعة إلى عقائد الخوارج. ومثال بسيط حصل في زمن الصحابة، في زمن ابن مسعود، لما رأى أبو موسى الأشعري أصحاب الحلق، وذكر هذا الدارمي في مقدمة في سننه، وذكره مفصلا أيضا ابن وضاح في كتابه البدع والنهي عنها، من أصحاب الحلق الذين كان قائم بينهم يقول كبروا 100 سبحوا 100، انحرافا في طريقة الذكر والتسبيح والتحميد مع أنهم في مسجد. فقال أما إني رأيت أمرا أنكرته فما رأيت إلا خير. الخير من حيث أصل الاجتماع، والأمر الذي أنكره من حيث وصف الذكر لهذا الاجتماع، ففرق بين صحة الدليل وصحة الاستدلال بالدليل، فرق بين أنهم اجتمعوا، ولكن هل اجتمعوا على سنة أم على بدعة؟ على بدعة. ولذلك اجتماع أهل البدع في المساجد لا يحظون بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم تحفهم الملائكة، يغفر الله لهم، يذكرهم الله في من عنده، لأنهم أهل ضلالة. فماذا قال ابن مسعود لأصحاب الحلق؟ قال لأنتم على ملة أهدى من ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو لأنتم مفتتحوا باب ضلالة. والافتتاح هو الشيء البسيط الذي يؤول إلى الخروج. فناظرهم بعدما أقام عليهم الحجة في آخر الحديث، وقد شرحنا هذا في مجالس كثيرة رجعوا لها، لكن آخر الحديث قال ابن مسعود: ولقد حذرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أقوام تحقر صلاتكم، ثم ذكر صفات الخوارج، قال: وإني لأظنهم أنتم. يقول الراوي: فرأينا عامة أصحاب الحلق من الذين طاعنونا يوم النهروان، أي قاتلوا الصحابة. انظروا البدعة كيف تبدأ وكيف تؤول إليه، إلى الخوارج. فما خرج مبتدع ببدعة إلا ويرى السيف، وقد قال هذا السلف. فالفرق والجماعات المخالف فيها يخالف أهل السنة في أصل من أصول الشرع، فاحذروا وانتبهوا. فالسنة ضدها البدعة، والجماعة ضدها الفرقة. ولذلك نحن أهل السنة والجماعة، وضد السنة والجماعة البدعة والفرقة. ولذلك يقول ابن مسعود، يقول ابن عباس في قوله عز وجل: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، ذكر ذلك ابن جرير الطبري عنه وكذا ابن كثير في تفسيره، قال: يوم تبيض وجوه أهل السنة والائتلاف وتسود وجوه أهل البدعة والاختلاف. فهذا تصنيف قديم ذكره ابن عباس، أهل السنة والجماعة. والسنة لزومة، والجماعة سمي ذلك الاسم بعد أن اجتمعوا على معاوية، فسمي ذلك العام عام الجماعة. عام إيش؟ عام الجماعة. فلزموا السنة والجماعة، فسموا أهل السنة والجماعة. وإلا هذا الاسم ليس موجود على زمن النبي صلى الله عليه وسلم. أهل السنة والجماعة ليس هذا الاسم موجود، لكن موجود لزوم السنة، موجود لزوم الجماعة، ونفهم من السنة ولزوم الجماعة أهل السنة والجماعة، كما نقول أهل الحديث، كما نقول السلفية، أتباع السلف الصالح، أهل الأثر، كلها من هذا. ليست هذه الأسماء موجودة كمصنفات في تصنيف في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ذكر ذلك في بعض ما أتى في مفردات الروايات: أكون لك سلف، لزوم السنة، لزوم الأثر، على آثار من سبقكم، الزم غرزهم، اسلك سبيلهم، وهكذا. يتبين لك مفهوم السني الأثري من البدعي المخالف صاحب الهوى والكلام. معنى الكلام أي الغير مبني على النصوص والأدلة، أي مبني على الآراء. أنت ترى وأنا أرى والكل يرى، ولكن ماذا يريد الله وماذا أتى في سنة رسول الله هي التي يجب أن نرى ما نرى في الكتاب والسنة ونستقيم على ذلك. أما أنت وأنا لسنا مصادر للشرع حتى تنظر ماذا أرى وماذا ترى، ننظر ماذا يريد الله وما أتى في صحيح سنة رسول الله، نلزم ذلك نفلح. السنة والجماعة، فنحن أهل السنة والجماعة، ولسنا أهل السنة والجماعات والفرق والبدع والأحزاب والطلالات. فيأتي آتي ويقول: كل على خير، كل على خير، كل الطرق تؤدي إلى مكة. نقول: صدقت، كل الطرق تؤدي إلى مكة، تلك مكة، الذي على حصان، الذي على جمل، الذي على حمار، الذي على سيارة، على طيارة، في باخرة، بالأقدام، من شمال، من جنوب، من غرب، كل الطرق تؤدي إلى مكة، صدق. أما الجنة لا، ليس لها إلا طريق محمد صلى الله عليه وسلم. لا تلعب وتخادع الناس بكلمة كل الطرق تؤدي إلى مكة، يعني كل يسير على هواه فيما ومشتهاه، لا. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. سبيل وليست سبل، طريق وليست طرق، إنما هو طريق أوحد، فرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. ولذلك لما ذكر الطرق ذكر أن هناك من يريد الطريق إلى الله ممن يتبعون ملة الإسلام 73 طريق كلها تؤدي إلى النار إلا واحد. ذكر اليهودية وذكر النصرانية صلى الله عليه وسلم قال افترقت اليهود على 71 فرقة كلها في النار إلا واحد، وافترقت النصارى على 73 فرقة كلها في النار إلا واحد، وتفترق هذه الأمة على 73 فرقة. انتبه، الناجي في أمة محمد هو طريق واحد، 72 طريق كلها غير ناجي. ما الميزان؟ من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. إسلام ذلك اليوم وليس إسلام هذا اليوم. إسلام اليوم فرق، جماعات، أحزاب، طوائف، الكل يقول أنا صاحب الحق، أنا صاحب الصواب. ما الذي يميز هذا عن هذا؟ قال الله، قال رسول الله. فهناك من قال نحن نقول بالكتاب والسنة، جميل، الكتاب والسنة على طريق أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، هذا يميز من تميز بسلوك الطريق الواحد وهو طريق الجنة. ويعبر عنها أهل العلم الكتاب والسنة على فهم الصحابة، على ما عليه السلف الصالح، هذا الفهم. سمعنا في خطبة اليوم من الشيخ رياض وفقه الله في التحذير من جماعة التبليغ، وأن مقدمهم محمد الياس فسر قول الله عز وجل قل هذه سبيلي، أن فسر قول عز وجل كنتم خير أمة أخرجت للناس، كنتم خير أمة أخرجت للناس. قال أخرجت للناس هذا الخروج في سبيل الله. هل خبئ هذا الفهم 14 قرن حتى يأتينا محمد الياس سنة 1346 هجري فيفسر هذا التفسير؟ لأن هذا الوقت الذي أنشئت فيه الجماعة، وبالمناسبة هذا الوقت هو الذي أنشئت فيه القديانية وأنشئت فيه كثير من الجماعات اللي هو 1925 1925 ميلادي، وهذا التاريخ أنشئت فيه 13 فرقة، منها جماعة الإخوان، منها جماعة التبليغ، منها القديانية، منها جماعات في الفرق غير الإسلامية كما في الهندو وكما في البوذية وكما في هذا التاريخ بثت مستعمرة كثير من الدول وهي بريطانيا، وهذا مثبت بوثائق. يستغرب البعض من هذا الكلام، هذا كلام أصبح تاريخ لا ينكره التاريخ، وثائق بينة فيما مضى. ممكن أن الإنسان يستغرب هذا الكلام ويقول لا حقيقة له، كيف هذا؟ هذا يدعي الإسلام، هذا على الإسلام. فرق بين من يقول أنا على الإسلام وأتبع محمد صلى الله عليه وسلم، ومن يقول أنا أريد أن أطعن في من يتبع محمد صلى الله عليه وسلم وأنا في نفسي أدعي أني على الإسلام. هذا ليس الإسلام الذي تركه محمد صلى الله عليه وسلم، هذا إسلام مخترع جديد، مثل ما الآن يريدون أن يجعلوا لهم إسلام لا يخالف ما هم عليه أو ما يسمونه بمودرن إسلام. إسلام محمد صلى الله عليه وسلم توحيد، عبادة، أخلاق، معاملة، سلوك، طريق جنة، طريق نار، سنة، بدعة، صواب وحق، باطل ومنكر، جماعة وفرقة، سنة وبدعة، هذا دين واضح منذ أن ترك محمد صلى الله عليه وسلم وحمله الصحابة لنا، دين كامل. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ما عندنا هذه الأشياء والفرق والجماعات. انظر ماذا كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة، إلزمهم. عقيدة مخالفة، إذن خالفت الاعتقاد. صلاة مخالفة، خالفت العبادة. الدعوة إلى الله وطرق الدعوة، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. أنت متبع ولا ما أنت متبع في الدعوة؟ تترك بطرق وأشياء ومحدثات، هذا خلاف السنة. إذن لزوم السنة والجماعة هذا أصل من أصول أهل السنة. قال ونتبع السنة والجماعة. فما عندنا جماعات، هذه جماعة السرورية، هذه جماعة الإخوان المسلمين. بعض البلدان فيها جماعة العدل والإحسان، وفيها جماعة التنظيمات وجماعة الإسلامية وأبو الأعلى المودودي وسيد قطب وحسن البنا، أسماء ضخمة تاريخها لما ترجع له تجد ما تكتمل به النقط وتحل به الأقواس. كل منهم أصبح الآن مثبت بما هم فيه بمخالفة أمور العقيدة. الخمسة أشياء تقوم بها الجماعة: عقيدتها، قيادتها، جماعتها، مرجعها، اتباعها واقتداؤها. عقيدتها، هم خالفونا في العقيدة، في الأسماء والصفات، توحيد الربوبية، مخالفة في الاعتقاد. في الاتباع محمد صلى الله عليه وسلم، الكل منهم جعل إمامه هو المتبع، وخالفوا في أمور شركيات، وما بين حصافية عند البنا وأتباعه، وما بين جشتية سهروردية قادرية نقشبندية عند الياس وأتباعه. ولما أقول البنا وأتباعه جماعة الإخوان المسلمين وما خرج من بناتها، سواء القطبية أو السرورية أو القاعدة أو داعش، كلها من بنات الإخوان وفروعها وتنظيماتها. وهكذا الباطل يتشرذم. أو بجماعة التبليغ، وهي الآن متشرذمة أيضا، جماعة الهند غير جماعة بنغلاديش غير جماعة، وهكذا كل منهم أصبح الآن في فرقة وخلاف، وهذا مشاهد وموجود. ونحن في عصر الصوت والصورة والمشهد اليوتيوب، كل شيء موجود موثق، نسأل الله السلامة. أو مخالفة في الاتباع، جعلوا رؤوسهم ومقدميهم هم المتبعين. بناع القطان لما سئل في مرآة الجامعة من قدوتك، قال حسن البنا، حتى أن وزير الداخلية السابق الأمير نايف رحمه الله قال ألم يقل قدوتي رسول الله صلى الله عليه وسلم. يدل على تقديمهم لمؤسسيهم بمقام يفوق، كما قال أحدهم إن مقام حسن البنا يقوم في أفضلية خير من بعض الصحابة. وكذا غيرهم كثير. فهذا جانب غلو في الاتباع، خالفونا في الاعتقاد، خالفونا في الاتباع، خالفونا في الجماعة. فلهم جماعة غير جماعة المسلمين، فتجدهم يريد يأتي للمسلمين ويقول الحمد لله خرجوا معنا في سبيل الله. اليوم صار فتح، فتح وين؟ في بلاد الكفار؟ لا، في بلاد المسلمين. لماذا؟ لأنهم أتوا معه، لأنهم يكفرون من هو خارج دائرة جماعتهم. هذا عند التبليغ وعند الإخوان المسلمين، وإخوان المسلمين أكثر صراحة وجرأة من التبليغ. فالتبليغ ليس لهم شيء معلن أو مكتوب أو مدون، ولكن أمورهم معلومة، لأن من سار معهم وكشف غورهم عرف منهم الكثير. ومن خفيت علينا بدعته ما خفيت علينا ألفته. ولذلك مثل هذه الخطبة التي سمعناها يغضب البعض منها. لماذا تغضب؟ فسئل أحد السلف من السني، قال الذي إذا ذكر أهل البدع لا يغضب لذلك. هذه علامة السني، إنه لا يغضب إذا انتقد أهل البدع والضلالات. وش يغضبك؟ هل غضبت لما تكلموا في أنبياء الله وفي صحابة رسول الله لما طعنوا في دين الله لما قالوا بخلاف الاعتقاد أغضبت لهذا؟ أم لما ذكر أحدهم وبين حقيقة ما هو عليه وحذر الناس من شره حتى لا يقتفوا أثره غضبت لذلك؟ إذن غضبت لباطل ولم تغضب لحق، فلا عبرة بك ولا بغضبك، لأنه ليس لله لانتمائك وفرقتك وجماعتك. خالفونا في الاعتقاد، خالفونا في مفهوم الاتباع، خالفونا في الجماعة، فلا الجماعة المسلمة العامة عندهم جماعات تحت خفية فيما بينهم، خالفونا في الولاية والقيادة عندهم قيادات ولها بيعة، تنظيم الإخوان بجميع فروعه وتنظيم التبليغ بجميع فروعه عندهم بيعة وإمارة، عندهم أمراء، وإن كان بعضهم لا يسميه أمير يسميه القائم، فبعضهم يقال هذا أبو الدعوة، هذا أبو الدعوة، أسماء وعبارات لكن لها معانيها والغازة، انتبهوا من مثل هذه الأشياء. فخالفونا في المفهوم، وخالفونا أيضا مخالفة في القائد ولي أمر المسلمين في بلادنا، ولله الحمد بيعتنا للملك سلمان بن عبد العزيز وفقه الله وولي عهده محمد بن سلمان، لا هؤلاء يظهرون لكن يبطنون أنهم جماعة وتنظيم، ولهم من يبايعونهم في الهند، والهند هناك الرأس، وفي المناطق والدول في مسؤول عن أفريقيا، في مسؤول عن في أمريكا، عن آسيا، توزيع العالم كله، وفي المملكة العربية السعودية عندهم أمير، كنت أذكر أميرهم كان اسمه سعيد أحمد، كان في المدينة، وكان هنا في الشرقية اسمه رسول أحمد هندي، كان يقيم في الخبر، وفي المناطق عندهم في الدمام فيه مسؤول لهم، في الأحياء كل حي فيه فلان مسؤول، عندهم اجتماعات يومية يقول أقل القليل ساعتين ونص، وعندهم اجتماع أسبوعي يسمونه المشورة غالبا يكون يوم الثلاثاء، عندهم اجتماع أسبوعي كل ليلة جمعة يوم خميس، عندهم اجتماع شهري كل ثلاثة أيام في الشهر، عندهم اجتماع سنوي 40 يوم، عندهم اجتماع، وهذا الاجتماع السنوي يكون في العالم، بل سمعت أحدهم يقول إن الاجتماعات العالمية خير من ذهابك للحج، لأن الاجتماع كله دعوة وهم الدعوة وأمر الدعوة ولا منكرات، أما الحج فيه منكرات وفيه معاصي وفيه نساء وفيه، أما نحن اجتماعنا في سبيل الله ولله من أوله إلى آخره، أما تلك ليشهدوا منافع لهم فيها حظوظ الدنيا، واجتماعنا خالص في سبيل الله. عندهم اجتماع في بنغلاديش، وفي عندهم اجتماع في الأردن، اجتماع والآن في قطر، وبالمناسبة أصبح فيها كل داعي الضلالة وبدعة، ومقموع فيها كل صاحب حق وسنة، فانتبهوا من مثل هذه التنظيمات وهذه الجماعات التي فرقت جماعة المسلمين، وهذا يفرح الأعداء، بل تبين حقيقة تعاونهم مع الأعداء، وفضحتهم بعض الدول لما أخرجت، وآخرها ما كان قبل سنة لما حصل الخلاف ما بين الهند وبنغلاديش في جماعة التبليغ، بينت الهند دعمها للموجود وهو من حفيد محمد الياس، وذكروا هذا وأتوا بالوثائق وأتوا بالدعم وأتوا بتكفل من أرسلوهم لبنغلاديش ليفسدوا جماعة الاجتماع الذي هناك. كل هذه فرق ضلالات، خالفونا في العقيدة، خالفونا في الجماعة، خالفونا في الاتباع، خالفونا في القيادة، خالفونا في المرجع، الكتاب والسنة مرجعهم فلان وفلان وفلان، أي أشياخهم الذين أتوا بهذه التنظيمات وهذه الأشياء. الحديث في مثل هذه الأشياء لا ينقطع، وسبق مجالس كثيرة، قال ونتبع السنة والجماعة، يعني نحذر من البدعة والفرقة، أهل السنة والجماعة ضدها أهل البدعة والفرقة، فمن أتاك يريد أن يفرقكم وأنتم على جماعة واحدة وإمام واحد على كتاب وسنة، ماذا يريد؟ ماذا يريد؟ لما يأتي المسلمين مجتمعين يصلون في المسجد يقول اخرجوا معنا، نخرج من أين إلى أين؟ نخرج من جماعة المسلمين والمسلمين إلى أي إلى أين؟ إلى تنظيمه الضيق وفكرته وحزبه وجماعته، احذروا منهم. قال ونجتنب الشذوذ، دائما الشاذ مخالف، ولذلك من شذ شذ في النار، دائما نسمع خطبانا وعاظنا ومشايخنا عليكم بجماعة فمن شذ شذ في النار. حديث النبي صلى الله عليه وسلم من أراد بحبوحة الجنة فعليه بجماعة. النبي صلى الله عليه وسلم لما سأل حذيفة قال فإن أدركني ذلك ماذا أصنع؟ قال دعاء على باب جهنم. قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. بعض البلاد الإسلامية ما فيها لا إمام ولا جماعة، ماذا نقول لهم؟ سأل حذيفة هذا السؤال، قال يا رسول الله فإن لم يكن جماعة ولا إمام؟ قال اعتزل تلك الفرق ولو أن تعض على أصل شجرة، لا تدخل فيها التنظيمات ولا فيها الأحزاب ولا فيها الجماعات. وصية نبوية يغفل عنها أصحاب التنظيمات الحزبية، بل لا يريد أتباعهم أن يسمعوا هذا الحديث، بل بعضهم ضعفه وبعضهم ذهب إلى ضعيف تفترق حديث الجماعة تفترق وحديث الإمامة، فليس لهم حيلة إلا أن يضعفوا وإن كانت في البخاري ومسلم فيضعفوها، كما وقع بعض غلاة التعصب المذهبي. أي آية في كتاب الله أو حديث عن رسول الله يخالف مذهبنا فالآية منسوخة والحديث ضعيف. هكذا تمارس الجماعات والأحزاب، كل شيء عندهم يفسروه ويؤوله وفق أدبياتهم وتوجهاتهم. حتى أموال المحسنين التي يجمعوها يصرفوها في توجهات المؤسسين لتنظيماتهم جماعاتهم، وإن أتوا باسم أيتام صدقة إنفاق يستميتون في موارد المالية لأموال الناس منذ العهد القديم، كما في نصيحة وهب بن المنبه لذي خولان ارجعوا لها ففيها من الفوائد الشيء الكثير. والقوم يتوارثون ما هم عليه، ولكل قوم وارث في المنهاج والاعتقاد والطريقة، فهم أهل شذوذ في عقائدهم وعباداتهم وممارساتهم. قال والخلاف فرقة. نعم الخلاف فرقة، الخلاف الذي يقود إلى التمزق والتفرق هذا مذموم، حصل في زمن الصحابة في بعض المسائل الفقهية لما قال لا تصلي العصر إلا في بني قريظة، فمنهم من فهم هذا ومنهم من فهم هذا، هذا في فهم النص حصل شيء من الخلاف، والاختلاف وارد لكن الفرقة محرمة. انتبه، الخلاف وارد لكن الفرقة محرمة. قد يختلف بعض أهل السنة في مسائل لكن لا يتفرق إلا أهل البدع، لا يتفرقون إلا أهل البدع وأهل الأهواء. أدركنا علماءنا يخالف بعضهم بعض المسائل لكن ما حد حذر من الثاني، قال لا تجلس له، لا تسمع منه، لا تقرأ كتبه، مزق كتبه، أنت معي ولا مع فلان، أنت ترى رأيي ولا ترى رأي فلان، أنت من الفلانيين ولا من الفلانيين. لا أبدا، لهم مسائل واختلفوا فيها في مسائل فقهية وفي بعض المسائل التي يرها بعضهم، ولفلان قدره ومقامه ويجله ويحترمه، وإذا أتى أنزله. وأعظم مثال أذكره الشيخ حمود التويجري والشيخ محمد ناصر الدين الألباني على ما حصل من بينهم من كتب وردود ومؤلفات، إلا أنه لما نزل الرياض حل ضيفا على الشيخ حمود التويجري فتناول عنده وجبة الفطور، وسئل الألباني في مجلس التويجري وكان الشيخ الألباني يجيب على أسئلة السائلين. فأهل السنة قد يختلفون لكن لا يفترقون، لا يفترق إلا أهل الأهواء والبدع، انتبه. ومع ذلك كل منهم يذكر الثاني بجميل العبارة ويحث على الاستفادة منه ومن مقالاته ومن كتبه، فاحذر من طرائق المخالفين. إذن هذا فيما يتعلق بهذا الأصل، قال ونتبع السنة والجماعة ونجتنب الشذوذ والاختلاف والفرقة. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ألا تسعنا هذه الآية؟ واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. إذا لا تجد إخوانك إخوانك فاعلم أنك حرمت هذه النعمة. إذا رأيت أن إخوانك ليسوا إخوانك وأنت لا تعيب عليهم أمرا في الاعتقاد ولا أمرا في العبادة، إن سئلت عن العقيدة جوابك وجوابه سواء، إن سئلت عن لزوم الجماعة جوابك وجوابه سواء، إن سئلت عن الإمام والجماعة وإذا إمامك وجماعتك أنت وهو سواء، فإن سئلت عنه حذرت منه، وإن سئل عنك حذرت منه. فيكم مرض، أنتم مرضى، خلافكم ليس خلاف ديني، ليس خلاف عقدي، بينكم خلاف شخصي. عالجوا أموركم بينكم، لا تفسدوا دعوة الله، لا تفسدوا على المسلمين إسلامهم وجماعتهم. بينكم مرض، أنتم مرضى، عالجوا أنفسكم، لا تفسدوا طلابكم وإخوانكم. وأنتم في جميع الأمور الدينية سواء، والحكم سواء، والقول واحد، والاستدلال واحد. ولكن إن سئل فلان عن فلان طعن فيه، وإن سئل فلان عن فلان حذر منه. إذن المرض فيكم أنتم، عالجوا أنفسكم، لا تجلبوا هذا المرض لأبناء الإسلام فتفسدوا عليهم ألفتهم ومحبتهم، فيتشرذموا لآراء شخصية وليس لأمور دينية، حتى يصل الحال أن يقف قائم على باب المسجد فيطرده من صلاة الجمعة أن لا يصلي مع المصلين. هذا يدل على ماذا؟ على أن الأمر آل إلى أمر آخر أشد وأخطر، في الطرد عن بيوت الله والمساجد. نعوذ بالله من هذا الحال. ألا فلينتهين هؤلاء عما هم عليه فهم يسيرون في طريق لا يرضي الله وليس هو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما طريق من يحب الفرقة والشرذمة، فليس هذا اعتقاد أهل السنة. فاعتقاد أهل السنة يلزم الجماعة، وأهل الجماعة والمناصحة تحصل، هل كل منا يخطئ؟ انصحوا، ما حد يردك من النصيحة، لكن لما تصل إلى هذه الدرجات هذا ليس من النصح في شيء. هذا ما يتعلق بمسألة الإمام الطحاوي. ننتقل إلى كتاب البلوغ. نعم.